نعم. وقد ذكر الله في كتابه الفرق بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن والتحريم والبعث والإمسال والكلام والجعل بين الكوني الذي خلقه وقدره وقضاه، وإن كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يطيب أصحابه ولا يجعله من أوليائه المتقين، وبين الدين الذي أمر به وشرعه وأثاب عليه وأكرمهم وجعلهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. وهذا من أعظم الفروق التي فرق بها بين أولياء الله وأعدائه، فمن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه ويرضاه وما تعالى ذلك كان من أوليائه، ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه وما تعالى ذلك كان من أعدائه. الآن الشيخ رحمه الله يفرق بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن والتحريم والبعث والإرسال والكلام والجعل. كل هذه الأمور التسعة ترد ويراد بها إما شيء كوني وإما شيء شرعي. يعني الأمر الإرادة كونية وشرعية، الأمر كوني وشرعي، القضاء كوني وشرعي، الإذن كوني وشرعي، التحريم كذلك، البعث كذلك، الإرسال كذلك، الكلام كذلك، الجعل كذلك. كل هذه تنقسم إلى قسمين في كلام الله عز وجل، ويتبين هذا مما يذكره الشيخ رحمه الله من الفروق. لكن الفرق الجامع بين هذه الأمور أن الأمر والإذن والقضاء والجعل الكوني لا يتعلق بالمحبة والرضا، وجميع القضاء والإذن والأمر والجعل الشرعي يتعلق بالمحبة والرضا. يعني الفارق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية اطرده في جميع هذه الأمور من حيث محبة الله عز وجل وعدم المحبة والرضا وعدم الرضا، ومن حيث أيضا الوقوع وعدم الوقوع. فالجعل الكوني والإرادة الكونية والأمر الكوني والإرسال الكوني وما أشبه ذلك، هذا لا بد من وقوعه، وما كان شرعيا من هذه الأمور من هذه الأشياء فإنه غير لازم الوقوع. نعم. فالإرادة الكونية هي مشيئة ما خلقه، وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته الكونية. هذا تعريف الإرادة الكونية، مشيئته لما خلقه، فجميع ما شاءه الله عز وجل مما خلقه فهو داخل في الإرادة الكونية. فالإرادة الكونية هي القضاء، هي كل ما يقع في الكون. أما الإرادة الدينية فهي نعم. والإرادة الدينية هي المتضمنة لمحبته ورضاه، المتناولة لما أمر به وجعله شرعا ودينا، وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا المثال الأول ذكره الشيخ رحمه الله، مثال الإرادة الكونية أو للإرادة الشرعية، مثال الإرادة الكونية. ولا تقل إن المراد في هذه الآية أمر محبوب لله في قوله فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، فالآن ليست الإرادة للهداية إنما الإرادة لشرح الصدر. هذا من وجه، ويمكن القول إن هذه الآية كقوله تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ومعلوم إن المشيئة هناك هي المشيئة الكونية العامة وليس المشيئة الشرعية. فهذه الآية تلتبس على بعض طلبة العلم ويظن أنها في الإرادة الشرعية، وهي ليست كذلك، بل هي من الإرادة الكونية، نظير قوله تعالى: من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. نعم. وقال نوح: قال نوح عليه السلام لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واد. وقال تعالى في الثانية. كل هذه الآيات في الإرادة الكونية التي لا تتعلق بالمحبة والرضا، وهي لازمة الوقوع، لا بد أن تقع، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا بد أن يقع ما أراده الله كونه، ولا علاقة لذلك بمحبته ورضاه. فالله عز وجل يكره الكفر، ومع ذلك الكفر واقع أو غير واقع، واقع. يكره المعاصي وهي واقعة أو غير واقعة، واقع. ولا تقول كيف ذلك، فإن الله جل وعلا اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن توجد هذه الأمور لما يترتب عليها من المصالح، فهي وإن كانت غير مرضية من جهة، إلا أن مآلها وما يحصل بها من التمييز بين الخلق، بين أهل السعادة وأهل الشقاء، محمودة. نعم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال في آية طهارة. الإرادة هنا في هذه الآية إرادة، إرادة شرعية، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. لا يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولما ذكر ما أحله وما حرمه من النكاح قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال لما ذكر ما أمر به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نهاهم عنه، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والمعنى أنه أمركم بما يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فمن أطاع أمره كان مطهرا قد ذهب عنه الرجس بخلاف من عصاه. يمكن أن نقول بالاستقراء أن الإرادة المذكورة في آيات الأحكام هي من الإرادة الشرعية. الإرادة المذكورة في آيات الأحكام هي من الإرادة الشرعية الأمرية الدينية، لأن كثيرا من الآيات التي ذكر فيها الأحكام، التي ذكرت فيها الإرادة في الأحكام، لا تدل إلا على هذا المعنى. والأمثلة التي ساقها الشيخ رحمه الله كلها واضحة في هذا الاستقراء، أو على صحة هذا الاستقراء. نعم. وأما الأمر فقال في الأمر الكوني إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال الآن انتقل من الإرادة إلى الأمر، وأنه ينقسم إلى أمر كوني وأمر شرعي. طيب. وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وأما الأمر الديني فقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. طيب، قول الله تعالى ألا له الخلق والأمر، الأمر في الآية هل هو الأمر، الأمر الكوني أو الأمر الشرعي؟ الأمر الشرعي، ودليل ذلك أنه قرنه بالخلق والخلق

فلا يخرج ضر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته وقدرته. طيب هذا القسم الأخير من الأمور التي تنقسم إلى كوني وشرعي الكلمات، وذكر فيها عدة أدلة من الكتاب، قول الله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه، دليل أن الكلمات هنا هي الكلمات الكونية، أنه عطف على الكلمات الكتب، والكتب هي إيش؟ هي الشرائع، هي الكلمات الدينية. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان يقول أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق، ومن غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. والذي بعده مثله، وكان يقول أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ومعلوم أن الفاجر يتجاوز الكلمات الشرعية ولا يلتزم بها، فلما قال لا يجاوزهن بر ولا فاجر علم أن المستعاذ به من الكلمات هي الكلمات الكونية، وهي أيضا التي في الأحاديث السابقة. وقال وأما كلماته الدينية، وأما كلماته الدينية وهي كتبه المنزلة وما فيها من أمره ونهيه، فأطاعها الأبرار وعصاها الفجار. ومن ذلك قوله تعالى تحفظون مثال الكلام الشرعي، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. أيضا يحرفون الكلم من بعد مواضع حتى يسمع كلام الله، كل هذا في الكلام الشرعي. وأولياء الله المتقون هم المطيعون لكلماته الدينية. المقصود أن هذه الأمور وردت في الشرع مقسمة، وهذا التقسيم يتبين بالتأمل والنظر والفرق بين الكوني والشرعي، ما تقدم في الإرادة الكونية وما تقدم في أول كلام على هذه الأقسام، وهو مضطرد في جميعها. الكوني لا يتعلق بالمحبة والرضا ولازم الوقوع، والشرعي متعلق بالمحبة قد يقع وقد لا يقع. بعد هذا عاد الشيخ رحمه الله إلى بحثه، وهو الفرقان بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان. وأولياء الله المتقون هم المطيعون لكلماته الدينية وجعله الديني وإذنه الديني وأمره الديني وإرادته الدينية. وأما كلماته الكونية التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر فإنه يدخل تحتها جميع الخلق حتى إبليس وجنوده وجميع الكفار وسائر من يدخل النار. فالخلق وإن اجتمعوا في شمول الخلق والمشيئة والقدرة والقدر لهم فقد افترقوا في الأمر والنهي والمحبة والرضا والغضب. ذكر المؤلف رحمه الله بعد فراغه من ذكر الفرق بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن والتحريم والبعث والإرسال والكلام والجعل، بين ما يكون منها كونيا وبين ما يكون منها كونيا وبين ما يكون منها شرعيا، ذكر الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان. فقال رحمه الله أولياء الله المتقون هم المطيعون لكلماته الدينية وجعله الديني وإذنه الديني وإرادته الدينية، يعني هم الذين يتعبدون الله عز وجل بالشرع الديني من هذه الأمور كلها. فهم الذين يطيعون الأمر الكوني، يطيعون الأمر الشرعي ويطيعون ويتبعون الجعل الشرعي ويطيعون الإرسال الشرعي وما إلى ذلك مما ذكر المؤلف رحمه الله. يقول أما كلماته الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر فإنه يدخل تحتها جميع الخلق، لا يمكن أن يمتدح الإنسان نفسه بأنه ممتثل لأمر الله قدرا، فإن هذا لا مدح فيه ولا فضيلة. السبب أن الجميع مقهورون تحت إرادته، ولذلك قال فإنه يدخل تحتها جميع الخلق حتى إبليس وجنوده وجميع الكفار وسائر من يدخل النار. فالخلق وإن اجتمعوا في شمول الخلق والمشيئة والقدرة والقدر لهم، يعني كلهم يشملهم الخلق، تشملهم المشيئة، تشملهم القدرة، يشملهم القدر، فلا خروج لهم عن هذه الأمور، إلا أنهم يقول فقد افترقوا في الأمر والنهي والمحبة والرضا والغضب. فمنهم من يفعل المحاب ويجتنب المغاضب، ومنهم من يلتزم الأوامر ويترك النواهي، ومنهم من لا يلتزم ذلك بل يترك الأوامر ويرتكب النواهي. نعم. وأولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور وتركوا المحظور وصبروا على المقدور، فأحبهم وأحبوه ورضي عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعلنا منهم. كملوا أنواع الصبر، كملوا أنواع الصبر، صبروا على طاعة الله ففعلوا المأمور، وصبروا عن معصية الله فتركوا المحظور، وصبروا على أقدار الله فلم يضجروا، ولذلك قال وصبروا على المقدور. وبهذا يكمل الإنسان السبق في الدنيا والآخرة. نعم. وأعداؤه أولياء الشيطان، وإن كانوا تحت قدرته فهو يبغضهم ويمقتهم ويغضب عليهم ويلعنهم ويعاديهم، ومع ذلك يمهلهم ويمدهم ويعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. إن الله لا يمني للظالم حتى إذا أخذه لم يمد، فإذا حاق بهم العذاب ونزل بهم فلا منجى لهم ولا محيص ولا تحين مناص. الله المستعان. وهذا يدلك على عظيم حلم الله جل وعلا وسعة عفوه، حيث إنه سبحانه وتعالى قادر على أن ينتقم منهم، ومع ذلك فإنه جل وعلا لا يعاجلهم بالعقوبة، بل سبقت رحمته غضبه، سبقت رحمته غضبه جل وعلا، فيمهلهم ويملي لهم، ثم إذا استمكنوا من الشر والفساد ولم يكن منهم رجوع وإقلاع أخذهم الله جل وعلا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم. وبسط هذه الجمل له موضع آخر، وإنما كتبت هنا تنبيها على مجامع الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وجماع الفرق بينهما اعتبارهم بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه، بين أوليائه السعداء وأعدائه الأشقياء، وبين أوليائه أهل الجنة وأعدائه أهل النار، وبين أوليائه أهل الهدى والرشاد وأعدائه أهل الغي والضلال والفساد، وبين أوليائه جند الرحمن وأعدائه حزب الشيطان، أوليائه الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقال في أعدائه: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون تذكرون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وقال تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون إلى قوله إن كانوا صادقين فنزه سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عمن تقترن به الشياطين من الكهان والشعراء والمجانين وبين أن الذي جاءه بالقرآن ملك كريم اصطفاه الله تعالى قال الله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إلى قوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين فسماه الروح الأمين وسماه روح القدس وقال تعالى طيب كل هذا كل ما تقدم من الآيات يدل على التمييز بين أولياء الله عز وجل المتقين وبين أولياء الشيطان فإن الله سبحانه وتعالى ميز في كتابه بين الفريقين ثم بعد أن فرغ من ذكر الآيات الدالة على التمييز بين هذين الحزبين وبين هذين الفريقين ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حزب الله عز وجل ومن أولياء الله وأنه ليس للشيطان عليه سبيل بل ما جاء به هو وحي يوحى وليس فيه صلى الله عليه وسلم من صفات أولياء الشيطان شيء ولذلك قال سبحانه وتعالى نافيا ما ادعاه الكفار وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون فنفى عنه هذين الوصفين الشعر والكهانة وكثيرا ما يقترب بهؤلاء من الشياطين ما يعيدهم على ما هم فيه من كهانة وشعر وكذلك نفى عنه الجنون فقال فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون لذلك قال الشيخ بعد ذكر هذه الآيات فنزه سبحانه وتعالى نبينا محمد عمن تقترن به الشياطين من الكهان والشعراء والمجانين بعد أن نزهه وخلاه من هذا ذكر الله جل وعلا أنه قد تلقى هذا القرآن من روح القدس من الروح الأمين فوصفه بالروح الأمين على ما أرسل به فلا زيادة ولا نقص وسماه بروح القدس أي المطهر فالقدس أصله من الطهارة المطهر من كل رجس ونقص وسوء وعيب وإذا كان كذلك فإن ما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غاية الكمال وفي غاية البعد عن الشيطان وحزبه يواصل الشيخ رحمه الله في تقرير هذا المعنى وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس للشياطين عليه سبيل وأن سبيله بين متميز عن سبيل أهل الشر وأهل الكفر وأولياء الشيطان فيقول رحمه الله نعم فلا أقسم بالكنس جوار الكنس يعني الكواكب التي تكون في السماء خالصة أي مختفية قبل طلوعها فإذا ظهرت رآها الناس جارية في السماء فإذا غربت ذهبت إلى كناسها الذي يحجبها والليل إذا عسعس أي إذا أدبر وأقبل الصبح والصبح إذا تنفس أي أقبل، إنه لقول رسول كريم وهو جبريل عليه السلام، ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي مطاع في السماء أمين. ثم قال تعالى: وما صاحبكم بمجنون، أي صاحبكم الذي من الله عليكم به إذ بعثه إليكم رسولا من جنسكم يصحبكم إذ كنتم لا تطيقون أن تروا الملائكة، كما قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وقال تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، أي رأى جبريل عليه السلام، وما هو على الغيب بضنين، أي بمتهم، وفي القراءة الأخرى بضنين أي بخيل، يكتم العلم ولا يبذله إلا بجعل، كما يفعل من يكتم العلم إلا بالعوض، وما هو بقول شيطان الرجيم. فنزه جبريل عليه السلام عن أن يكون شيطانا، كما نزه محمدا صلى الله عليه وسلم عن أن يكون شاعرا أو كاهنا. وهذا فيه التزكية للسند الذي وصل به إلينا القرآن، فزكى الله جل وعلا رسوله البشري وزكى رسوله الملكي. ففي قوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، الرسول هنا المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول البشري، أقسم الله جل وعلا بما نبصر وما لا نبصر. وأيهما أعظم في القسم، القسم هنا أم القسم اللي في سورة التكوير؟ القسم هنا أعظم، لأنه أقسم بكل شيء، ما تبصرون وما لا تبصرون، الذي نبصره وندركه، والذي لا نبصره ولا ندركه. ومعلوم أن القسم بهذا أعظم من القسم بالكنس والجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. ومعلوم أن عظم القسم دليل على شرف المقسم عليه، والمقسم عليه في الأول صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الثاني أي في سورة التكوير صدق الملك جبريل عليه السلام، وفيه بيان عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن المشركين لم يطعنوا في الرسول الملك، إنما توجه طعنهم إلى من؟ إلى الرسول البشري أكثر من الطعن في الرسول الملك. ولذلك وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف عديدة، وصفوه بأنه صلى الله عليه وسلم كاهن، شاعر، مجنون، كذاب، ساحر، بينما الرسول الملكي وصفوه بأنه شيطان، وأنه لم يأته ملك، إنما الذي يأتيه شيطان. فلذلك عظم القسم هناك، وخف القسم في تزكية الرسول الملكي. وتدبر هذه المعاني يا إخواني يفيد طالب العلم، وبه يعلم مراتب المقسم عليه، فاعلم أنه كلما عظم القسم كلما كان ذلك لحكمة، إما في التأكيد أو في عظم المقسم عليه. نعم. وأما قوله تعالى: فلا أقسم بالكنس، الجوار الكنس، فسرها الشيخ رحمه الله بالكواكب التي تكون في السماء خانسة، يعني مختفية، خانس الشيء يعني اختفى. والجواري هذا وصف للمقسم عليها، الجواري فهي كنس مختفية تجري، الكنس هذا حاله بعد ظهوره، فهي تظهر ثم تجري وفي حال جريانها تسير إلى كناسها كما ذكر الشيخ رحمه الله. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، وهذا يوحي بأن ما جاء به الرسول الملكي تنشرح به الصدور، ويوحي يخرج به الناس من الظلمات إلى النور. ولذلك قال: والليل إذا عسعس يعني أدبر، والصبح إذا تنفس أقبل. وهذا ما جاء به الرسول الملكي، فإن ما جاء به أدبرت به الظلمات وأقبلت به الأنوار. وأما قوله: إنه لقول رسول كريم ذي قوة، انظر إلى هذا الوصف، ثم ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذا وصف آخر. نعم، ذي قوة يعني صاحب قوة، عند ذي العرش يعني الله جل وعلا، عند ذي العرش مكين أي صاحب منزلة ومكانة وشرف ومنزلة، مطاع ثم أمين. فوصفه بوصفين عظيمين يحصل بهما الكمال في التبليغ، القوة والأمانة. ولذلك قال الله جل وعلا إن خير من استأجر القوي الأمين. والقوة في كل شيء بحسبه، ليست قوة البدن في كل موضع، بل القوة لها موارد عديدة هي في كل موضع بحسبه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، المراد بالقوة هنا أعظم أول وأعظم ما يدخل فيها الوصف المذكور وهو قوة الإيمان، وليست قوة البدن فقط. وأما قول وما صاحبكم بمجنون، فالرسول صلى الله عليه وسلم صاحب لمن بعث إليه حتى من المشركين، ولا غرابة في ذلك. فالمصاحبة تكون للمشرك، ومن ذلك قوله تعالى في حق الوالدين المشركين وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقد وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف أيضا في سورة النجم، حيث قال ما ضل صاحبكم وما غوى. والمراد ما ذكرنا من تزكية الطريق وبيان أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس للشيطان عليه سبيل، لا في تبليغ الرسول الملكي ولا في تبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيفعلون ما أمر وينتهون عما نهى عنه وزجر، ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه، فيؤيدهم الله بملائكته وروح منه، ويقذف الله في قلوبهم من أنواره، ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين. وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة للمسلمين، كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم كذلك. الآن الشيخ رحمه الله بعد أن فرغ من ذكر امتياز طريق أهل الطاعة عن أهل المعصية، طريق أولياء الله عن طريق أعداء الله حزب الشيطان، ذكر أيضا ما يتميز به عباد الله، فقال أولياء الله هم المقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيفعلون ما أمر به وينتهون عما عنه زجر، ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه. هذا حالهم، فهم أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في دقيق الأمر وجليله، صغيره وكبيره، ظاهره وباطنه، علانيته وسره، هذه حالهم، نسأل الله أن نكون منهم. هؤلاء لهم كرامات، والكرامات جمع كرامة، وهي ما يكرم الله به عبده. والكرامة الحقيقية هي أن يوفق الله العبد إلى الطاعة، هذه أعظم ما يمن الله بها على العبد من الكرامات، أن يجعله من أولياء الله، ولو لم يجري عليه من خوارق العادات ما يشهده الناس، هذا أعظم الكرامات. الشيخ رحمه الله ذكر الكرامات هنا، وهي ما يجريه الله عز وجل على أيدي عباده الصالحين من خوارق العادات، ذكره هنا ليميز بين ما يجري على يد أولياء الله من خوارق العادات وما يجري على أيدي حزب الشيطان من خوارق العادات. فالخارق للعادة هو الأمر الخارج عن المعتاد، خروج الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم عادة أو خارج عن المعتاد؟ خارج عن المعتاد، وسيأتينا نظائر هذا كثير. هذا الخارج عن العادة يجريه الله عز وجل لأوليائه كما يجري لأعدائه، لكن يختلف ما يكون لأولياء الله وما يكون لأعداء الله في المبدأ وفي المنتهى، يختلف في السبب وفي النتيجة. ولذلك قدم الشيخ رحمه الله في ما يتعلق بالكرامات السبب الذي تحصل به الكرامة لأولياء الله، فقال هم المقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيفعلون ما أمر به وينتهون عما عنه زجر، ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه، قال فيؤيدهم بالملائكة. إذن سبب جريان الكرامة على أيدي أولياء الله هو إيش؟ كمال الاتباع. فسبب الكرامات التي تجري على أيدي أولياء الله إيش؟ كمال الاتباع. ثم إن النتيجة أيضا هذا خلاف ما يكون لأعداء الله، فإن سبب ما يجري على أيديهم من خوارق العادات هي الكفر والمعصية، ولذلك بقدر تمكن الإنسان من الكذب والإفك والكفر والمعصية بقدر ما يكون عندهم من خوارق العادة. دليل هذا: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. فكلما كان الإنسان متحققا بهذين الوصفين كلما كان نصيبه من تنزل الشيطان والشياطين أعظم. إذن السبب مختلف، سبب ما يجري من خارق العادة على أيدي أولياء الله إيش يا أخوان؟ الاتباع. وسبب ما يجري على أيدي أعداء الشيطان أعداء الله من أولياء الشيطان من الخوارق هو إيش؟ الكفر والمعصية. أيضا يختلفان في النتيجة، ثمرة هذا تختلف عن ثمرة هذا. ولذلك قال رحمه الله: فيؤيدهم بملائكته وروح منه ويقذف الله في قلوبهم من أنواره. هذه يا أخواني كرامات معنوية، هذا القسم من الكرامات هو ما يتعلق بالكشف والعلم والتفريق بين الحق والباطل. لأن الكرامات التي تجري لأولياء الله نوعان: النوع الأول في العلوم والمكاشفات، فيكشف لهم ما لا يكشف لغيره، ويدركون من العلم والتمييز بين الحق والباطل ما لا يدركه غيره. القسم الثاني خوارق العادات المشاهدة المبصرة من خروج أشياء على أيديهم مخالفة للمعتاد. يقول: ولهم الكرامات، وهو مشار إليه في قوله ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين وخيار أولياءه، ثم ذكر نتيجة ما يجري على أيديهم من الكرامات، فقال: وكراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة للمسلمين. إذن ما يجري على أيديهم لمصلحة في ذاته، إما مصلحة عامة أو مصلحة خاصة، إما مصلحة راجعة للدين من جهة نصره وظهوره وغلبته، أو للمسلمين من جهة قوتهم وتثبيتهم، أو من جهة تثبيت الإنسان نفسه، تثبيت الإنسان نفسه الذي جرت على يده الكرامة. فالنتيجة نتيجة الكرامات التي تجري على أيدي أولياء الله محمودة ونافعة، يحصل بها إعزاز الدين، يحصل بها تثبيت المسلمين، يحصل بها إبطال دعوة المناوين للدين. وهذا معنى قوله كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة للمسلمين، كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم كذلك، أي كما كان ما جرى على يد النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات، فالكرامات مثلها في ذلك. وهذا فيه أنه قد يجري على أيدي أولياء الله من الكرامات نظير ما يكون للأنبياء. ولم يأتي من فرق بين الآيات والكرامات بفارق واضح، لا، لأن الجميع مشترك في كونه خارجا عن العادة وخارقا لها. لكن بعض العلماء يقول الكرامة دون الآية دون المعجزة في القوة والظهور، لكن على كل حال يعني ما نسمعه الآن من الكرامات تجد أن بعضه لا يقل عما جرى للنبي على يد النبي صلى الله عليه وسلم من خوارق العادة. نعم، يختلف ما يكون لأولياء الله وما يكون لأعداء الله في المبدأ وفي المنتهى، يختلف في السبب وفي النتيجة. ولذلك قدم الشيخ رحمه الله في ما يتعلق بالكرامات السبب الذي تحصل به الكرامة لأولياء الله، فقال: هم المقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم فيفعلون ما أمر به وينتهون عنه زجر ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه. قال: فيؤيدهم بالملائكة. إذن سبب جريان الكرامة على أيدي أولياء الله هو إيش؟ كمال الاتباع، كمال الاتباع. فسبب الكرامات التي تجري على أيدي أولياء الله إيش؟ كمال الاتباع. ثم إن النتيجة أيضا، هذا خلاف ما يكون لأعداء الله، فإن سبب ما يجري على أيديهم من خوارق العادات هي الكفر والمعصية. ولذلك بقدر تمكن الإنسان من الكذب والإفك والكفر والمعصية بقدر ما يكون عندهم من خوارق العادات. دليل هذا: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. فكلما كان الإنسان متحققا بهذين الوصفين كلما كان نصيبه من تنزل الشيطان والشياطين أعظم. إذن السبب مختلف، سبب ما يجري من خارق العادة على أيدي أولياء الله إيش يا أخوان؟ الاتباع. وسبب ما يجري على أيدي أعداء الشيطان أعداء الله من أولياء الشيطان من الخوارق هو إيش؟ الكفر والمعصية.